أشار هنا إلى حديث ورد من رواية علي رضي الله عنه، وهو حديث مشهور أخرجه الطبراني والترمذي وفي إسناده ضعف، وهو حديث لحفظ القرآن وطرد النسيان، وذلك أن علي رضي الله عنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يتفلت من صدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته، فذكر له هذا الدعاء فثبت الحفظ في صدره. لكن هذا حديث في إسناده مقال، لكن أقوى ما جاء في أسانيده هذان الإسنادان وقد ذكرهما الشيخ رحمه الله. عفى الله عنكم. قال الحافظ أبو قاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن إبراهيم القرشي قال حدثني أبو صالح وعكرمة عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، القرآن يتفلت من صدري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته. قال نعم بأبي أنت وأمي. قال: صلي ليلة الجمعة 4 ركعات، تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وياسين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وحاميم الدخان، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل، فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله واثن عليه، وصلي على النبيين واستغفر للمؤمنين، ثم قل: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، وأسألك أن تنور بالكتاب بصري وتطلق به لساني وتفرج به عن قلبي وتشرح به صدري وتستعمل به بدني وتقويني على ذلك وتعينني على ذلك، فإنه لا يعينني على الخير غيرك ولا يوفق له إلا أنت، فافعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تحفظه بإذن الله، وما أخطأ مؤمنا قط. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الدعاء وهذه الحالة من الدعاء في الصلاة على الوصف المخصوص والدعاء على هذا الوصف المخصوص ليس خاصا بك يا علي، وإنما كل من عمل بها من المؤمنين فإن إجابة دعائه تحصل، ولذا قال: وما أخطأ مؤمنا قط. وهذا الحديث إسناده ضعيف، في إسناده محمد بن إبراهيم القرشي الراوي عن أبي صالح وعكرمة، وهو رجل ضعيف، وفي إسناده أيضا أبو صالح القرين لعكرمة في رواية عن ابن عباس، وهو أيضا ضعيف. وأما معنى هذا الدعاء وألفاظه فهي أدعية صحيحة، فلو أن إنسانا دعا به فألفاظه وجمله كلها من حيث المعنى لا غبار عليها، وإنما الكلام على الإسناد فيها، ولو دعا الإنسان به لا حرج عليه، لكن الصلاة على هذا الوصف المخصوص ما دام أنها لم ترد إلا في هذا الحديث الضعيف ضعفا شديدا فلا ينبغي الإنسان أن يعمل بها. والحديث أو بعض العبادات التي ترد في أحاديث ضعيفة ينظر للحديث، إن كان حديثا موضوعا أو حديثا متروكا فإنه لا يعمل به البتة، لكن إن كان له معنى صحيح في دعاء أو ذكر فهذا داخل في عموم قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم، وداخل في عموم قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. أما الصلاة على الوصف المخصوص فتحتاج إلى دليل. والأمر الثاني، إن كان الحديث حديثا ضعيفا لكن ضعفه ليس شديدا بسبب كثرة غلط الراوي، لا باتهام مروياته بالكذب أو نحو من ذلك، فمثل هذا ما زال كثير من أهل العلم يتسامحون فيه، ولا يمكن أن يقال لمن فعله أنه ابتدع، كيف يقال ابتدع وقد جاء فيه حديث وإن كان حديثا ضعيفا، لكنه لا يقال بالابتداع هنا. الحديث الذي معنا حديث لا يصح، وقل

وقد قال حدثنا ابن جريج. وهنا قال الترمذي رحمه الله تعالى: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد ابن مسلم. ولذلك لو أن أحدا طبقه وقد حسنه هذا العلم وجاءت له هذه الشواهد لم يقل ببدعيته. نعم. فالله عنكم. لذلك أخذ به عدد من أهل العلم وبوب له الترمذي رحمه الله تعالى، وأشار ابن كثير رحمه الله إليه في هذا الفصل وقدمه. نعم. فالله عنكم. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم كذا قال، وقد تقدم من غير طريقه. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق الوليد، ثم قال: على شرط الشيخين، ولا أشك أن سنده من الوليد على شرط الشيخين، حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج، فالله أعلم، فإنه في المتن غرابة بل نكارة، والله أعلم.